يا أبا الزهراء يا خير نبي يا شفيع يا شريف النسب جئت بالقرآن خير الكتب معجزات الله لاحت للآدم إن أهل البيت أهل المكرمات ومن الرحمن نال البركات إن أهل البيت أهل المكرمات ومن الرحمن نال البركات قدوة بالخلق للخير دعاء No. بنا